تعالى يا عم والله خش ازاي بقى دي؟ احنا اتولنا كلنا بقول لك ايه خليه يجيب لك كرسي انت او بتاع يلا انا عارف وحتى ما انتش عارف تجيب لنا سندوتشات وانت جاي والله انا جالي مش انا اللي رحت جبت حور بقى والله استنى يا عم عادي ازاي عادي وصلت الفلوس حوار في ايه 14 يوم والله ده انا مش هتحت امسكوا في حاجه انتظار يا جماعه ثاني هنا تمام الكلام لا مش قادر يا جماعه ده هابي علم النفس وما اطاق مع النفس كده ايه والله ايه بس كده ما اصلحش علم النفس من سنتين علم النفس من سنتين كان بيجي مباشر زي اي مثلا مواد تعلم لكن السنه اللي فاتت السنه دي عندهم كتاب جديد بتاع الدكتور نسرين عارف احنا نحس في اي ستايل معين كده ده ستايل ايه حسب الستايل المعين بتاع الامتحان ده لازم تكون ذاكر بدقه جدا ليه بقى شكل الامتحان بتاع علم النفس دي اول سؤال يجيلك نقاط يجيلك اربع نقاط تحلهم كتير الاربعه كبيره ليه اول سؤال الصوت اللي انا دايما بقولها في اي محاضره هي اهم محاضره ركزوا شويه رقم واحد الامتحان بتاع علم النفس بيجي ازاي عشان هتعرف ان انا اسلوبك الشرح النهارده هيختلف عن الشريعه وعن ايه علم الاجتماع سبب الامتحان سبب ايه عشان اعرف احل في الامتحان ركز جدا وركز جدا معايا رقم واحد يجيلك سؤال عادة بيبقى إجباري، إجباري يعني إيه؟ يعني لازم تحل كل الإيه؟ كل النقط، مش دي مشكلة. هو في مشكلة أكتر من كده؟ آه. المشكلة في إيه بقى؟ إن الدكتور ما بيجيبش السؤال قائم بذاته. يعني ما بيجيش يقول لك إيه؟ يقول أهم المناهج أو أهم المدارس أو مش عارف علم النفس تعريفه أو مش عارف الجرعة النظرية أو الجرعة الدكتورية. ده هو يوم جاي في المناهج دي لو سايب الدنيا كلها واسعة الخمسة ويقول مختار إيه؟ اتنين من جوه. يقول لك قول المنحة مش عارف السلوكي او المنحة ايه النفس يسيب التعريفات كلها ويجي على تعريف علم النفس ويقوم مختلف او في التعلم فصل بتاع التعلم مثلا يسيب الدنيا كلها واسعة ويجي يقوم يدي حتة صغيرة قد كده يقول لك ايه التعلم الانساني مفهوم التعلم الايه؟ الانساني تيجي انت تقلب في كتاب شمال ويمين وتطلع وتنزل ما تلاقيش كلمة التعلم الايه؟ الانساني لكن ده مفهوم الايه؟ التعلم هو التعلم دوت هو الحيوان بيتعلم هي اصلها مفهوم ايه؟ مفهوم التعلم بس طبعا لو انتوا الكلمه دي ولو جات لكم في الامتحان هيجيب مثل بس لو جات في الامتحان كل ما يقول ايه التعلم الانساني صح ولا لا؟ احنا عشان كده لازم تركزوا جدا جدا في الشرح بتاع عشان وانا ماشي مش هشرح نظري بس وانا ماشي بقول لك اقف الحته دي هيجي فيها السؤال بالشكل ده يعني النهارده اللي مش هيركز يمشي من دلوقتي عشان ما ياثرش على اصحابه وعلى زمايله اول سؤال بيجي لك ايه مقال ممكن يسيب الذاكره كلها ويجي يكتب كده الذاكره الحسيه دي نوع من انواع الذكاء، نوع من انواع الذكاء. يبقى مش زي الامتحانات اللي فاتت، مش هيجي يقول لك حاجه قايمه الذكاء، لا هو هي هتخطط حته من جوه موضوع وكنا بيتكلم عليه في الاربع ايه اللي انت عندك ساعتين. مستحيل هيجي يقول لك انواع الذكاء وانواع الانتباه والعوامل الادراكيه وهي مش عارف ايه في التعلم ونظريه التعلم، مستحيل. ده هو ساعتين عندك ثلاث اسئله، هو بيختار حته، تختار ايه نقاط. وانا ماشي في الشرح اللي اقول لك علم عليه تعلم عليه، ده مهم ما ده ايه مهم. السؤال ده هيجي هنا بالشكل ده، عرفنا يعني ايه سؤال مقالي، ادي اول سؤال. السؤال اللي بعد كده هيجي لك صح وخطا، او الاقرب اللي هيحصل ان شاء الله يوم الامتحان اكمل، يبقى صح يا غلط يا اما اكمل. دي انا بسميها الهديه، بتجي لي ايه هديه، هديه ليه؟ لان ما بكتبش فيها غير عواصم، ما فيش فيها غير ايه يعني. اي حد عايز يحل اكمل بس يقرا ما لازم اكمل يخش هيقدر. يقول لك انواع الذاكره هي، قول حضرتك ثلاث نقاط. يقول لك العوامل المؤثره على الانتباه كذا، قول حضرتك نقطتين. يجي يقول لك تعريف علم النفس، قول حضرتك نقطه. فهمت القصه؟ ادي ايه اكمل. خش بقى على السؤال اللي جاي في من اعلم مديرها سنتين بتجيب السؤال ده. السؤال ده ايه بقى؟ رقم 3 او رقم 2، اسمه من؟ من انا. هي ما اخترعتوش قوي، هي لعبه بالالفاظ. عارفين حاجه اسمها المصطلح العلمي؟ احنا بننزلها عندكم دايما في الملازم وفي الحاجات دي. ده بدل المصطلح العلمي، يعني بدل ما يجي يقول لك قول المصطلح العلمي او العباره الداله على المصطلح ده، يقوم قايل لك ايه؟ من انا؟ من انا ده يعني ايه؟ عاده بصوا بقى ركزوا عشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا. انا نسيت اقول لكم ده السؤال المقالي ده بيجي اربع نقاط ايه؟ اجباري. بيجي بقى اكمل او من انا اختياري. بيجي ايه؟ يعني هتحل من انا؟ هتحل ايه اكمل؟ طبعا من غير ما تتكلم معايا ومن غير ما اكد عليك، جت اكمل وجت من انا حل اكمل. ما تحلش من انا. اقول تاني؟ طيب لو جه صح وغلط ومن انا؟ حل من انا. انا جبت لكم حسب الايه؟ السهوله والحاله اللي مضمونه. اكمل عناصر. من انا احسن من صح وغلط، من صح وغلط كلمه واحده تفرق بينها صح او غلط. انما من انا ده مصطلح. المصطلح بتاع من انا ده بيجي ازاي؟ عاده بيجي في رؤوس العبارات. رؤوس ايه؟ العبارات. يقول لك انا المسؤول عن تطبيق المادي مثال، انا المسؤول ريكي، انا المسؤول عن تطبيق نظريات علم النفس او خطوات علم النفس او دراسات علم النفس في مجال التربيه والتعليم. من انا؟ يبقى اجيب عندي نفس الطلبه. شفتوا القصه بتيجي ازاي؟ هتلاقي الكمتيلر دول باول تعريف علم نفس الطلبه. انا وانا ماشي بشرح محدش يزهق ومحدش يمل، الانتظام اسهل من سكت كتير جدا في علم النفس. المهم هو ده. بالنسبه لكم النقطه الاولى بتاع المقاله زي ما قلت لكم ما بيجيبش حاجه ايه؟ انا مش بطولكم، بقول دلوقتي ايه الحاجات اللي بتطلع. يا جدعان برضه شكل الامتحان بيجي ازاي؟ بيجي ازاي؟ رقم اثنين من انا؟ من انا زي ما قلت لكم المشكله الرئيسيه ان خدناها العبارات كلها قريبه من ايه؟ قريبه من بعضها. انت عشان تمسك من انا ده في ايدك تمام التمام لازم تقرا الملزمه وتشوف عند المفاهيم او عند التعريفات وتحفظ نصوص الايه؟ نصوص بتاعتها. اقول تاني؟ عرفنا الامتحان بيجي ازاي؟ يا جماعه وانا فاضي خالص مش هفتح بعض ده مش هفتح. معلش يا جماعه اللي قاعد كده كده شويه انت عارف المكان يا راس لا انت كده انت بقى عندي خلينا مكانك انا بقى لي ساعه ما بس سيادتك اللي بتحفظه، بس زي ما قلت علم النفس مختلف عن اللي قبله. لما اقول يتحفظ يبقى يتحفظ، لان كده كده لما هيجي لك اكمل لما هيجي لك في من انا. اقول تاني وفي وانا ماشي موضوعات اقول لك دي مستحيل تيجي في من انا، هيجي لك مقالي. في موضوعات اقول لك هتيجي مقالي مش هتيجي فين، في من انا. قول بسم الله الرحمن الرحيم كده وانت في اول المحاضره هتلاقيني كاتب عنوان هنا كده، يبقى العنوان ده اللي هتشرحه ده ايه، وهنقسمها عناصر ونبتدي نمشي واحده واحده مع السؤال. اقول تاني، طيب رقم واحد هنتكلم طبعا عن تعريف علم النفس، هنتكلم عن اهدافه، وبعد كده هنتكلم عن ميادينه او فروعه او ايه. يعني في الامتحان لما يجي يقول لي اذكر ميادين علم النفس او فروع علم النفس، واحد ميادين او فروع. اول نقطه عندي في السؤال هيبقى تعريف علم قال ايه يا جماعه. انا مش عارف غير حاجتين في تعريف علم النفس. رقم واحد انا بسميه التعريف الجنرال اللي هو خاص بدراسه السلوك الانساني. السلوك ايه؟ الانساني، العلم الذي يدرس السلوك الانساني. السلوك ايه يا جماعه؟ او اكتب هو العلم الذي يدرس السلوك والعمليات النفسية والعقلية. النفسية والإيه؟ من أنا؟ يجيلك من أنا ممكن يقول لك أنا العلم الذي يدرس السلوك، يبقى على طول دي من غير ما أتكلم يبقى إيه؟ أو ممكن يجي يقول لي أنا العلم الذي يدرس السلوك والعمليات النفسية والعقلية، يبقى ممكن تجيب إيه؟ من أنا. دائما لما تيجي تتكلم في علم النفس أوعى تنسى كلمة السلوك، لأن علم النفس بعد ما نشوف دلوقتي هنلاقيه عدى بمراحل. المرحلة النهائية بتاعته اللي هي استوت خلاص وبقت هي بتاعته دلوقتي في العصر الحديث هي علم دراسة السلوك. السلوك اوعى تكتب تعريف، اوعى تكتب تعريف عن علم النفس ما فيهوش كلمة. بصي تعريفها واحد وادي تعريف التاني، هنا في السلوك وهنا في ايه؟ خلص تعريف علم النفس. في مشكلة فيه؟ في مشكلة في علم النفس؟ مش هنحتاج نحفظه، احنا حفظناه. هو العلم الذي يدرس السلوك. طيب جالي بقى بصيغه اللي هو لو طلب علم النفس قال لي تعريف علم النفس اكتفي بواحد او اكتب الاثنين مش فارقه، لكن انا كتبت الاثنين ليه؟ عشان سؤال من انا. لو جه قال لي انا العلم الذي يدرس السلوك والعمليات النفسيه والعقليه، اعرف على طول ده بيتكلم على ايه؟ فروع علم النفس. بعد ما خلصنا تعريف علم النفس لازم نخش على حاجه اسمها مراحل علم النفس. مراحل علم النفس دي في الكتاب حته قد كده، بس جت سؤال رئيسي في التخلفات والسنه دي هنتكلم عن مراحل علم النفس. مراحل علم النفس ما تجيلكش في من انا، تجيلك فين في المقال. بصوا انا هحل مراحل علم النفس هضرب كف على ده، هقعد اجيبها لي في المقال عشان اوريكم خطوره المقال. شوف السؤال ايه في المقال. مراحل علم النفس عدت بثلاث مراحل. ادام قلت عدت بثلاث مراحل يبقى اكيد اخر مرحله ليها اللي احنا فيها دلوقتي، صح؟ إن لو مش فيها يبقى اكيد كان في مرحله رابعه. طيب اول مرحله اسمها المرحله الاولى، مرحله الايه الاولى كانت بينصب بالدراسه او بتهتم على الافكار التي تؤدي الى عمليات عقليه. يعني كان بيهتم بالايه يا جماعه؟ بالافكار. اول مرحله في علم النفس اول ما قال هادي كده وابتدى يبقى حاجه اسمها علم النفس، يبقى اول دراسه ليه او كان اهتمام ليه كان في الايه؟ الافكار والعمليات بين قوسين كده نظريا. يعني كان بيدرسها من الناحيه الايه؟ النظريه. بيدرسها من الناحيه الايه؟ النظريه. المرحله الثانيه اكتب كده بين قوسين اللا شعور. الايه؟ هيتجهت دراسه علم النفس في المرحله الثانيه لدراسه اللا شعور. اللا ايه؟ اللا شعور. يبقى اول مرحله من مراحل علم النفس، اول مرحله افتكرها بكلمه الايه؟ الافكار. ده مفتاح الحل بتاعي، ده مفتاح الحل. اول مرحله اسمها والعمليات، وكان اهتمام علم النفس في ذلك الوقت ينصب على الجانب النظري، الجانب الايه؟ طيب رقم اثنين المرحله الثانيه، وكان ينصب دراسه او اتجه دراسه علم النفس الى دراسه اللا شعور. في مشكله في الموضوع ده؟ اخر حاجه فاكرين في علم النفس هنا بقول اوعى تنسى الايه؟ السلوك. يبقى اخر مرحله الثانيه بتدرس السلوك الايه؟ اتجهت الى دراسه السلوك الايه يا جماعه؟ الانساني. خلصنا المراحل. غايه في الاهميه المراحل دي. في مشكله فيها؟ طيب علم النفس اول ما يقول لي تعريف علم النفس او واخد نفسي بالقلم على طول كده بقول اوعى تنسى كلمه السلوك. لو ما ذكرتش كلمه سلوك في التعريف ما حلتش. اسهل تعريف لعلم النفس هو علم دراسه السلوك. مش كده؟ ها تمام كده. طيب اخش بقى اقول ايه مراحل علم النفس. اعرف على طول ان هم ثلاث مراحل كده في الكتاب. هتحدد في حد خد باله من النفس ثلاث ايه يا جماعه؟ يجي سؤال مباشر يقول لك اذكر مراحل علم النفس او مراحل علم النفس. اول مرحله مرتبطه بالافكار والعمليات العقليه. انا اكد ان الدراسه في الوقت ده كانت دراسه نظريه شعب كامل التطبيق العمل يعني. رقم 2 انتقلت من الافكار الى اللاشعور. تم علم النفس بدراسه اللاشعور عمليات الايه اللاشعور. اخر حاجه اللي بنقولها التعريف هو اهتمت او انصبت دراسه علم النفس على دراسه السلوك الانساني. اول نقطه خلصناها الحمد لله صح. هنخش على طول على الاهداف. اهداف علم الايه اهداف علم النفس. وانا ماشي قلت لكم من انا بتيجي ازاي اهي في التعريف صح ولا لا؟ طيب هتكلم عن اهداف علم الايه يا جماعه. اول ما اقول اهداف علم النفس لازم احفظ كده صم ان هم ثلاث اهداف. ثلاث اهداف. اول حاجه اسمها الفهم. اسمها الايه؟ الفهم. رقم 2 الضبط وال والتحكم. دي رقم ايه يا جماعه؟ رقم 2. رقم 3 حاجه اسمها التنبؤ. كده انا مسكت الاهداف في ايدي خلاص. انا حفظت الثلاث عناصر دول صعب جدا ان هم يكونوا منين؟ من دماغي. وانا فاهمكم دلوقتي الحل تحتي ايه. بس الاول لازم تجيب لي الثلاث عناصر. لو نسيت الثلاث عناصر انا بريء منك ما اقدرش اعمل لك حاجه. لكن لما تكتب الثلاث عناصر تحت بند اهداف علم النفس هنتكلم على اهداف ايه؟ ثلاث حاجات كل ورايا فهم الضبط والتحكم والتنبؤ. تاني الفهم والتحكم. دي بقى مشاريع يعني ممكن تجي لك في مقال يقول لك كل اهدافها صغيره. ممكن تيجي في اكل. ممكن تجي لك في اكل يقول لك هي اهداف علم وانت قايل له 1 2 3 دول ايه؟ خدوا ان شاء الله. وهتتهرب فيها في من انت. شوف عرفت خطوره اهداف ايه؟ اهداف علم النفس ده. اول حاجه عندي اسمها الفهم. ثاني حاجه اسمها الضبط والتحكم. ثالث حاجه اسمها التنبؤ. نمسك واحده واحده. الفهم يعني ايه الفهم؟ كشف العلاقات. كشف الايه يا جماعه؟ العلاقات بين الاشياء. كشف العلاقات بين الاشياء والظواهر والمتغيرات المختلفه. بالله عليكم مش دي مغريه جدا اخليها من انا؟ يعني اول ما يجي يقول لك انا الذي اهتم بكشف العلاقات بين الاشياء والظواهر والمتغيرات على طول يبقى الايه؟ الفهم. اقول تاني؟ الفهم هو الايه يا جماعه؟ كشف العلاقات والعمليات والمتغيرات والظواهر الايه؟ لاحظتوا انا دلوقتي قلت اول ما ذكرت قلت العلاقات الاشياء والظواهر. لما جيت اتكلمت تاني عليها قلت لها الاشياء والظواهر والعلاقات والمتغيرات معناها انا مش بذاكر براحتك. واهم حاجه تعرف في حاجه اسمها ايه؟ كشف بين علاقات متغيرات ايه؟ وظواهر مختلفه. دي ممكن تجيلك في ايه؟ بمن انا؟ ممكن تجيب ايه يا جماعه؟ انا الذي اهتم بالكشف عن العلاقات بين الايه؟ الاشياء والمتغيرات والظواهر. يبقى على طول اقول له ده اسمه ايه؟ اسمه الفن. جميل جدا. بعد ما اقول الكلام ده عندي حاجه اسمها عناصر الفهم. عناصر ايه؟ الفهم. قبل ما اقول عناصر الفهم احنا قلنا ايه؟ كشف العلاقات بين الاشياء والظواهر والمتغيرات. اي اسباب المشكله والعلاقه بينها. اسباب المشكلات او الظواهر دي او العلاقات دي والعلاقه بينهم. تكتب؟ لا ما تكتبش. يبقى اول حاجه عندي في اهداف علم النفس حاجه اسمها الفهم وهي كشف العلاقات بين الاشياء والظواهر والمتغيرات المختلفه. رقم 2 الاسباب بتاعتها بتاعت الظواهر دي او المتغيرات دي ومدى التاثير او العلاقه ايه بينهم يعني بين العلاقات والاشياء والمتغيرات والظاهره اللي حصلت. في مشكله كده؟ طيب اول بعد كده لما اخلص المفهوم ده لازم اخش على حاجه اسمها عناصر الفهم. عناصر الفهم عندي ثلاث عناصر 1 2 3. اول حاجه الظاهره نفسها. الظاهره ايه؟ ودي اسمها المتغير التابع. المتغير ايه يا جماعه؟ التابع. اسمها المتغير. رقم 2 عندي وهو الاحداث المسؤولة عن حدوث الايه؟ عن حدوث الظاهرة دي، وبسميها المتغير المستقل من غير الايه؟ اخر حاجة وهي العلاقة اللي بتربط ده بده، يعني العلاقة التي تربط بين المتغير التابع والمتغير الايه؟ سيبوا كل اللي في ايدكم بصوا لي تاني عشان يلم الفهم بسرعة كده. أهداف علم النفس، قلنا أول هدف علم النفس هو الفهم، وهو الذي يحاول الكشف عن علاقات بين الأشياء والمتغيرات والظواهر المختلفة، والعلاقة بينهما، والعلاقة إيه؟ بينهما، أدي واحد، أنساب، وأقول له إن الفهم ده ليه تلات عناصر، ليه تلات فصا كده. اول عنصر اسمه العنصر المتغير الايه؟ التابع، وهو الايه؟ الظاهره نفسها اللي حصلت. رقم 2 المتغير المستقل اللي هي الاسباب او الاحداث اللي مسؤوله عن حدوث الايه؟ الظاهره. رقم 3 مش هتعب نفسي فيها، هي العلاقه بين المتغير والتابع، يعني العلاقه اللي بين المتغير التابع والمتغير الايه؟ المستقل. هننسى؟ حد مش فاهم الحته دي؟ وعرفت النتيجه ازاي كمان انا؟ كده خلصنا على الفهم. نروح على فين بقى؟ عندما انا قلت رقم 1 فهم، وبعد كده قلت رقم 2 ضبط وايه، يبقى اكيد الثانيه مترتبه على ايه؟ على الاولى. اخد بقى درجه اه طبعا. قالوا بعد ما انتهينا من الفهم نبدا في مرحله جديده او هدف جديد هو الضبط والتحكم. يعني ايه الضبط والتحكم؟ يعني استطيع ان اتحكم في حدوث الظاهره حتى تحدث في الوقت المناسب ولا تعود علي الا بالفائده وليس الضرر. يعني ايه الضبط والتحكم؟ الضبط والتحكم بعد ان انتهينا من الهدف الاول وهو الفهم، نصل الى الهدف الثاني وهو الضبط في الظاهره، وهذا بمعنى اني اتحكم في وقت حدوث الظاهره، اقدر اتحكم واضبطها امتى تحدث، واذا حدثت استفيد منها ولا يحدث ضرر ايه منها. خلصنا من ده. يبقى رقم 1 الضبط. اقول ايه؟ بناء على الفهم نصل الى الايه؟ بناء على الفهم نصل الى الضبط والتحكم في ايه؟ في الظاهره. في ايه يا جماعه؟ طيب رقم 2، عن طريق الضبط والتحكم يتم التحكم في الظاهره من حيث متى تحدث، متى ايه؟ تحدث. وان احصل منها على الفائده واتجنب الايه؟ الضرر. في مشكله في اللي قلت لك؟ اقول تاني؟ نقول تاني. رقم 1 قلنا الفهم، بعد كده خدنا على الايه؟ معايا يا جماعه؟ الضبط والتحكم. قلت الضبط والتحكم اول نقطه هو الدكتور مديها لي، هاخد بقى ضرر اللي هو واضحه. التحكم والضبط والتحكم ده بياتي بعد الايه؟ يعني بناء على ان احنا فهمنا خلاص وصلنا الى الفهم، نبتدي نخش على ضبط والتحكم في الظاهره. معنى ايه الضبط والتحكم في الظاهره؟ اي اتحكم في حدوث الظاهره وقتها ومكانها، تحدث فين؟ ها؟ وامتى؟ في مشكله كده؟ حتى الحصول على الفوائد وتجنب الايه؟ الاضرار. في اي مشكله في اللي قلته ده؟ ندي مثال للدكتور عشان يبقى احنا كده قلنا الضبط والتحكم بما يرضي الله زي ما بيقولوا. قضبان السكه الحديديه اكبر مثال. قضبان السكه الحديديه بتتمدد في ايه؟ في الصيف وتنكمش في الشتاء. لو انا قدرت اتحكم واضبط موضوع التمدد ده في الصيف وفي الشتاء امنع كوارث الايه؟ القطارات، ان القطار ما يقعش من على ايه؟ من على القطار. اقول تاني، مش احنا قلنا الضبط والتحكم ده ان انا بحاول اتحكم في الظاهره او الشيء حتى ايه؟ يحدث في المكان اللي انا عايزه وفي الوقت اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه، واخد منه الفائده كلها واسيب الايه؟ الضرر كله. اديله مثال، المثال ده اللي هو ايه؟ قضبان السكك الحديديه. جيت اقول لك القضبان تتمدد بالايه؟ بالحراره وتنكمش بالايه؟ بالبروره مش بالبروده. كويس؟ طيب ليه بقى انا بتحكم بالتمدد والانكماش بتاع القضبان؟ ليه؟ عشان الارض ما يقعش. عشان الارض ما يقعش، الميه قدرت اتحكم فيها. باجي في الشتاء بصوا دايما القطر ده كده تلاقي قضيب ماشي كده، تلاقي في مساحه صغيره هنا كده صح؟ بس مساحه بحيث ان العجل بتاع القطر ما يقعش بيها، يعني ينضم بالبعضها على طول. ليه بقى حاطط لي المساحه الصغيره دي؟ اللي انا بقوله عشان لما تتمدد في الصيف ما تقوص، لو قوصت كده القطر ايه؟ صباح الخير يا جماعه، انا بقول اللوغاريتمات ولا ايه؟ بتكلم على قطر ايه؟ ما شفتوش قطر قبل كده؟ طب هقول له مثال القطار، القطار الايه؟ السكك الحديديه. ونديله مثل اجتماعي، ها؟ ما هو اذا قدرنا نتحكم بالتنشئه بتاعه الاطفال في الاسره نقدر نحصل على افراد او ابناء صالحين. دي مشكله كده. طيب نقول تاني من الاول، تعالوا اهداف علم ان رقم واحد ايه؟ قلنا ان ممكن تجي لي مثلا انا في الحته دي لكن ما جيش بالتحكم، مفيش حاجه تقدر تمسكها في مثلا. وقلنا في التحكم هنا بناء على الفهم نصل للضبط والايه؟ الظاهره. قلت ان عن طريق التحكم والضبط الظاهره متى تحدث واين ايه؟ واين تحدث. وبالتالي ناخذ الفوائد بتاعت الظاهره ونتجنب الايه؟ الاضرار. بديله مثال قضبان السكه الحديد او التنشئه الاجتماعيه. اكتب ده او اكتب ايه؟ ولو كتبت الاثنين يبقى احسن. في مشكله في اللي انا قلته ده؟ هنخش على اخر حاجه في علم النفس الاهداف بتاعته وهي التنبؤ. في تنبؤ بيبقى 100%؟ مستحيل يحصل تنبؤ ايه؟ كذب المنجمون ولو صدقوا ما صدقوا. اخر هدف من اهداف علم النفس عندي هو اسمه اللي بيتكلم التنبؤ. ده رقم ايه يا جماعه؟ رقم 3. تنبأ يعني ايه؟ انا بتنبأ المحاضر ده هيديني محاضر علم النفس الساعه 11 ولا الساعه 12؟ هيديها تقاطع في الشروط دي ولا هيتعبنا وهيقرفنا وهنفضل ماشيين لغايه لما نروح نقعد؟ ده اسمه ايه يا جماعه؟ انت ما عندكش حاجه رئيسيه يعني ما تقدرش تحكم دول هيحصل او مش هيحصل، بس انا بتنبأ بالايه؟ بالشيء. يبقى التنبؤ هو التنبؤ بالظاهره مكانها وايه يا جماعه؟ وميعادها، يعني متى تحدث وتحدث فين؟ كويس؟ ودي يعتبر هو المحك. خدوا بالكم بقى من انا هو؟ من انا؟ اللي انا هقوله ده في الفقه. بقول ايه يا جماعه؟ المحك الاساسي لفهم الظاهره ودراستها. وايه يا جماعه؟ بس بعد ايه بقى؟ بعد الاثنين الاهداف اللي قلناهم الاول. يعني بعد الفهم وضبط والتحكم في ايه؟ في الظاهره. اهم حاجه في التنبؤ من انا؟ من انا؟ هيجي يقول انا المحك الاساسي فهم الظاهره ودراستها. بعد ان وصلنا للفهم، لا يا باشا ربنا يبارك لك، بس انا ما بشوفش حاجه من خالص. شكرا. التنبؤ ده الهدف رقم يا جماعه ردوا معايا عشان اصحى انا هنام. رقم خدوا بالكم الاهداف زي ما انا قلت ماشيه بالترتيب، ما ينفعش اجيب حاجه. ينفع تنبا قبل ما افهم؟ ينفع اضبط واتحكم قبل ما افهم؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. فانا اشوف حتى كله مترتب على بعضه. الثانيه قلنا ايه؟ قلنا بتيجي بعد موضوع الايه؟ الفهم اللي هو الضبط والتحكم. والتنبؤ يجي بعد الضبط. التنبؤ يجي بعد الضبط اهو. يقول لك انا المحك الاساسي لفهم الظاهره ودراستها، بس بعد الايه؟ الفهم وضبط والحكم. وضبط والتحكم في الظاهره. على طول ده اسمه الايه؟ التنبؤ. اسمه يا جماعه؟ ولازم اقول له ان التنبؤ لا ياتي 100%، ولكنه بيساعد على دراسه الايه؟ الظواهر المختلفه. في حد مش فاهم حاجه من اللي انا قلتها؟ طيب بسرعه، هنلمهم بسرعه جدا عشان دول غايه في الاهميه، سواء مقالي او اكمل او انا قلت لكم دلوقتي نقطتين ممكن يجي فيهم من انا. من انا في ايه؟ في الاهداف. اول ما يقول لي اهداف علم النفس على طول حافظ ثلاث فهم ضبط ايه؟ بعد كده زي ما قلت لكم من انا ممكن تجي لكم ايه في اول واحده اللي هو الفهم، وتجي لكم في اخر ايه؟ في اخر واحده. حد مش فاهم حاجه؟ لو حد فاهم حاجه الحمد لله. نخش على اسهل حاجه عندكم في علم النفس. اسهل كده لو سمحت، التنبؤ لا ياتي 100% ولكنه سهل دراسه الظواهر عموما، يعني سهل دراسه الظواهر. يا جماعه موضوع الحوار على ضحك ليه؟ كنا بنتكلم عايزين تعريف علم النفس وعايزين اهداف علم النفس. خلاص نقطه بقت مننا مراحل علم النفس فروع او ميادين. مراحل علم النفس ما قالهاش اصلا. أو ميادين علم أول ما يقول لي الكلمة دي لازم أوضحها إن في عندي فروع نظرية وعندي فروع إيه؟ تطبيقية. فأقول فروع علم النفس أو ميادين علم النفس بتنقسم إلى ألف، الفروع أو الميادين النظرية، أدي واحد. رقم اثنين بقول له الفروع أو الميادين التطبيقية عن العملية، يعني الإيه؟ عن فكره لما اقول يعني ايدي مهمه جدا لان انتم بتلخبطوا في الحاجه. يعني ممكن يجي لك بدل ما يقول لك فروع علم النفس بيقول لك ميادين ايه؟ تقوم انت شاطر في شعرك على طول. لا ما تشيلش شعرك، انا قايل لك اهو الفروع هي الايه؟ الميادين. اول ما اتكلم عشان اخد نص الدرجه في الاول كده، اول كده اول ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم لازم اقول له ان فروع او ميادين علم النفس تنقسم الى فرعين او ميدانين. ميدان اول وصف فروع الايه؟ اسمها فروع الايه؟ من غير ما اكمل شرح ومن غير اي حاجه، نظريه يعني علوم على ورقه بتتكتب نظري ناحيه ايه؟ ناحيه نظريه. التطبيقيه هي التطبيق العملي للفروع الايه؟ النظريه. هي التطبيق العملي ايه؟ للفروع النظريه. مستحيل يجي يقول لك الفروع مقالب يعني كبير، لكن انا ليه هشرحها؟ عشان السؤال اللي ما يعلم بيه ربنا اسمه ايه؟ ده بقى بصوا يعني ممكن تجيب لكم 12 نقطه من انا بس قاعد بقول لكم 12 نقطه خمس بس دي في اي وقت من الكلام لازم تكون عليها. فانا هعمل لكم طريقه دلوقتي كويسه عشان تربطوها بسرعه، عايزكم تفهموا مش ايه؟ مش تحفظوا. اقول تاني اللي ورا، لازم تفهم الفروع مش ايه؟ حاجه واحده اللي هتحفظها، مفهوم ده ومفهوم ده. يعني الفروع الايه؟ النظريه والفروع التطبيقيه. احنا هنقوم عاملين كده خط كده هنعملهم شبه مقارنه. اول حاجه بالفروع النظريه التي تسعى، هي الفروع التي تسعى الى الحصول على المعرفه اللي هي يا جماعه واكتشاف القوانين. واكتشاف اللي هي يا جماعه ليه قصين كده نظريا كان يعني تطبيقها في الواقع. قصين ايه؟ ممكن تشوف مثلا يقول لك انا الذي اسعى الى الحصول على المعرفه واكتشاف القوانين نظريا، فدي على طول اسمها ايه؟ فروع النظريه لعلم النفس. هناك بقى الفروع التطبيقيه هي التطبيق العملي للفروع الايه؟ النظريه. التطبيق الايه؟ العملي. يبقى الفروع التطبيقيه يعني التطبيق العملي بقى، اخد النظر اللي هنا اطبقه فين؟ زي ايه بالظبط؟ زي مثلا لما اجي اخد علم النفس التربوي. علم النفس التربوي ده المفروض يمارس فين؟ في وزاره التربيه والتعليم، صح ولا لا؟ طب علم النفس العماني يطبق فين؟ في المصانع والشركات، صح ولا لا؟ علم النفس التجاري يطبق فين؟ في الشركات، يطبق في الشركات والتجاره، صح ولا لا؟ كل ده تبع الفروع التطبيقيه، تبع الفروع الايه؟ التطبيقيه، بس اكيد هنلاقي له اصول هنا في النظر، ما انا هطبق ايه؟ هي الفكره كلها ان اخد النظر اطبقه فين؟ اطبقه في العمل. تاني يبقى انا عندي فروع او ميادين علم النفس تنقسم الى اثنين، رقم واحد اسمها الفروع النظريه، قلنا دي تسعى للحصول على المعرفه والايه؟ واكتشاف القوانين النظريه، ما بتطبقش حاجه، كلام على ورق. خلاص كده؟ هناك تطبيق العملي بقى للفروع الايه؟ في عندنا هنا كذا واحده، في عندنا هنا كذا، ناخد منهم شويه. رقم واحد علم النفس الايه؟ العام. البحث والدراسة من خلال دراسة جميع جوانب السلوك. فاكرين مفهوم علم النفس لما قلته في الأول هو علم دراسة السلوك؟ أمال إيه بقى؟ يبقى ده أكيد ده الجنرال. لما أقول كلمة علم النفس العام ده، ده الفرع الجنرال اللي بيهيمن على كل الفروع، اللي كل الفروع طالعة إيه؟ طالعة منه، اللي بيختص بإيه؟ بدراسة جميع جوانب سلوك الإنسان. يعني لما يجي يقول لي من أنا؟ أختص بدراسة جميع جوانب سلوك الإنسان، يبقى ده علم النفس الإيه؟ أقول تاني؟ طيب رقم اتنين، هنقول علم النفس الاجتماعي. أدام قلت اجتماعي يبقى أكيد بيدرس الفرد في جماعات. في إيه يا جماعة؟ جماعة وجماعة بقى؟ جماعة ومجموعة من الجماعات، بس كل اللي يهمني إنه بيقوم بدراسة الفرد أو السلوك داخل جماعات، ومدى تأثير الجماعة على سلوك الإيه؟ الفرد، ومدى برضه تأثير سلوك الفرد على الجماعة. يبقى لو جه قال لي أنا أهتم بدراسة الفرد في الجماعات أو السلوك في إطار الجماعات، على طول أقول إيه؟ ده علم النفس الإيه؟ الاجتماعي. في مشكلة؟ حد مش فاهم حاجة؟ طيب ناخد واحدة كمان، علم النفس الارتقائي. علم النفس الايه؟ سلوك ارتقائي كده، متخصص اسمه علم النفس الايه؟ يعني طالع من حاجه لتحت حاجه لفوق، صح؟ انا بدرس اساسا السلوك الايه؟ يبقى اكيد الارتقائي ده بيدرس المراحل النمو بتاعت الانسان من اصغر مرحله اللي هي الطفوله لغايه المراحل كلها. يبقى اسمه ايه؟ عمرك هتنسى موضوع الارتقائي ده؟ ان في واحد وقف كده قدامكم وقال ارتقائي يعني حاجه من تحت الايه؟ وانا بدرس اصلا السلوك الايه؟ يبقى اكيد بدرس جميع مراحل النمو الايه؟ بالانسان من الطفوله الى لغايه ما يتكل على الله. دي مشكله كده؟ طيب ناخد واحده كمان اسمه علم النفس التجريبي. اول ما يقول لي كلمه تجريبي دي افتكر عيادات نفسيه. عندنا العيادات النفسيه نخش فيها ما بيطلعش ما العيادات الايه بيطبق قواعد وقوانين اسمه بيطبق بيشتق قواعد ومعرفه عن علم النفس لكن اسمه عياديه. عياديه يعني عيادات العيادات النفسيه. لما يجي يقول لك انا يمارسني الاخصائي داخل العيادات النفسيه بتاع علم النفس ايه التجريبي يبقى داخل ايه التجربة عادة يقول لك مش عارف مين دخل المعمل عشان يعمل ايه يعمل تجربة قصته ده اللي بتصفر. يبقى اول ما يقول لي تجربة افتكر الايه المعمل ما بيحدث داخل الايه ده المعمل يقول العيادة النفسية. دي مشكلة في الوقت. طيب اخر واحد عندي اسمه علم نفس الشخصية. علم نفسي ايه؟ انا عايز اسأل سؤال. كلمة السعادة كلمة الشجاعة هل ده حاجة ملموسة أنا أقدر أمسكها؟ دي صفة إيه؟ معنوية. صفة محسوسة لكن هي صفة صح؟ ما أقدرش أمسكها إلا إذا دخلت هو إطار شخصية هو إطار إيه؟ وبالتالي علم النفس بتاع الشخصية ده بيدرس الصفات والمكونات سواء الفسيولوجية أو النفسية أو الاجتماعية لمين؟ للشخصية عشان أدرس إيه؟ الصفات بتاعك الشخصية زي الشجاعة وزي الوفاء وزي الإيه؟ الصفة. دي مشكلة في الأوضة؟ يبقى انا ليه بذكر الفروع النظريه عشان سؤال من ربنا يكرم يا رب ويجيبكم سؤال مقالي اتاكد ان عندكم مقاليه ان هو سؤال بجد ومتاكد. ورقم واحد الفروع النظريه تسعى للحصول على معرفه اكتشاف بس ايه مش عاوز عمليه خالص عمليه الفه في الورقه بس عندي علم النفس افتكروا اللي انا مواقف هنا واديكم ده الجنرال ده البيك بوست بتاعكم علم النفس الايه ليه انا قلت عليه الجنرال لانه بيقول لي مش بينطق كويس لا عشان علم النفس ده بيعمل ايه عارفين جنرال وورد ماسل ده عشان علم النفس العام ده بيدرس جميع جوانب السلوك الانساني يبقى هو ده الكل في الكل خلاص كده. وعندي ايه علم النفس اجتماعي وعلم النفس ارتقائي وعلم النفس ايه تجريبي وعلم النفس الشخصيه. هنخش على الجوانب الايه التطبيقيه. واحد علم النفس التربوي يطبق لازم تقول الكلمه دي ان احنا ايه علم النفس ايه تطبيق الفروع التطبيقيه. لما اقول لك علم النفس التربوي يبقى يطبق مبادئ علم النفس. احفظ الكلمه دي وهتكتبها كل اللي جاي دلوقتي كده قول ورايا يطبق مبادئ وقوانين علم النفس. وقف هاخد اول واحد علم النفس الايه هكتب له كده يطبق مبادئ وقوانين علم النفس بس في مجال ايه؟ التربية والتعليم. خلاص. اتنين. علم النفس الصناعي. او نفس الكلمة. يطبق مبادئ وقواعد او مبادئ وقوانين. علم النفس في مجال الصناعة والعمال وارتفاع الانتاجية او رفع الكفاءة الانتاجية. رقم ثلاثة. الاكلينيكي. اي برضو العيادات اللي هي يا جماعة؟ النفسية يعني في عندي مريض نفسي يبقى اطبق برضه نفس الكلام مبادئ وقواعد علم النفس بس في العيادة الايه؟ النفسية مع المرضى الايه؟ النفسيين. ناخد واحدة كمان علم النفس التجاري. احط الكلمة اللي انا لسه اقول يطبق قواعد وقوانين علم النفس ولكن في المجال شركات بقى تجارة ونقل والكلام ده كله. ناخد واحدة كمان اسمها الجنائي. يا جماعة الجنائي ده يبقى أكيد بيطبق قواعد مبادئ بس إيه؟ عن الأسباب التي من ورائها تحدث الجريمة تحدث الجريمة تفتش عن الأسباب اللي إيه؟ تؤدي إلى الجريمة. آخر حاجة ممكن أقول البيئي ونفس الكلام بستخدم قواعد المبادئ من ناحية الإيه؟ البيئية بالحفاظ على البيئة بتنمية البيئة إلى خلصت الفروع في حاجة مش فاهم حاجة. قلنا الفروع لازم تنقسم الى القسم الاول اسمه الفروع ده الفروع التطبيقيه هي تطبيق عملي للايه؟ واللي هو النظري. النظري بقى هو الحصول على الايه؟ المعرفه واكتشاف الايه؟ نظريا وبعد كده هو كاتب هنا افترض ان هو جالكوا سؤال مقالي ما تكتبش كل الانواع دي تكتفي باربعه من هنا واربعه من هنا ومن هنا كفايه لكن اللي يهمني هو علم النفس اللهم قال لا اللهم عشان من انا لازم انت تحفظ الطريقه عشان يجي يقول لك انا الفرع لو جه قال لك كده انا الفرع الذي اطبق داخل وزاره التربيه والتعليم بدعم نفسي فانا اطبق داخل المصانع والشركات انا اهتم بجميع جوانب السلوك الانساني مع النفس انا كده حطيت لكم على السؤال انتوا كده فهمتوا قصدي هنخش على حاجه جديده فاهم حاجة إسماعيل؟ إسماعيل أسأل سؤال يا جماعة وجاوبوني عليه مقصرة يا جماعة إيه؟ نعم إيه؟ أنا شرفت لا أعلم أي حد بيذاكر بالطريقة دي ممكن يدوب ممكن الدكتور يجيب له سؤال يعني يعجزه لا لانك بتفهم مش ايه مش بتفهم دلوقتي انت فهمت خلاص تعالى العلم الاهداف والفروع سواء الفروع النظريه او التطبيقيه انا مطمن لو في اي شات اول ما دخلت قاعد جنب الوقت صح على الاخر مطلوب منك حاجه واحده بس انك لازم لما ترجع تفهم هنخش على بعد كده حاجه جديده خالص اسمها انتباه اسمها ايه؟ انتباه لازم نقول تعريف الانتباه وهنقول خصائص بنتكلم خصائص اللي هي يا جماعه وعوامله واخر حاجه هقول دلوقتي انا هقول تعريف الايه انا مش هقول خلاص انتوا بعد كده هتاخدوا الملزمه خدوا اضرب تعريف الايه الانتباه بس ركزوا فيه جدا جدا عشان لو جيت من من انا ادي اول رقم اثنين اخش على خصائص مع الخصائص العملية خصائص العملية الانتباهية خصائص العملية ايه؟ انتباهية بصوا يا جماعة ادي ايه؟ نقطة ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة يبقى انا هتكلم عن ايه؟ العملية الانتباهية هي عملية يتم بموجبها توجيه الطاقة الانتباهية للإنسان أو للكائن الحي. أدي أول نقطة. يبقى من خصائص الانتباه خصائص الانتباه هي العملية التي يتم بموجبها توجيه الطاقة الانتباهية لمين؟ للإنسان. يخلي الطاقة بتاعته يشد انتباهه ناحية إيه ويسيبه من إيه. أدي أول نقطة. فهي عملية يتم بموجبها توجيه طاقة إيه؟ طاقة الانتباهية للكائن الحي أو الإنسان عموما. في مشكلة؟ ده تحت بند خصائص الايه؟ العملية الانتباهية. رقم اثنين طاقة الانتباه تتوجه للعديد من التغييرات او المتغيرات او المعطيات. انت وانا هاخد لك ده فهم انا لو هركز موضوع الانتباه هيشغل دماغي حاجات كتيرة جدا في مروحة في حد ماسك ورق في حد بيعمل الطرحة بتاعته في حد قاعد حاطه على كتفه حاطط ايده على خده صح ولا لا؟ في كذا من المعطيات جدا جدا جدا العمليه برضه ماشي عليك ان طاقه الانتباه توجه للعديد من الايه؟ من المتغيرات او المسيرات اللي موجوده في دي مشكله دي ممكن ناخد واحده كمان رقم ثلاثه ادام قلت البيئه دي يبقى اكيد المتغيرات اللي في البيئه متعدده وغير محصوره يعني ما اقدرش احصرها في واحد او اثنين انا لو سبت نفسي للانتباه اخد بالي من حاجات كتيره جدا صح ولا لا؟ واللي انا ممكن اخد بالي منه الاستاذ ما ياخدش باله منه الاستاذه ما تاخدش بالها منه يبقى في البيئه في العديد غير ايه؟ غير محصوره ما اقدرش امسكها في اي مشكله كده؟ اخر حاجه ودي اهم حاجه اسمه الانتباه مقدمه للادراك ايه يا جماعه؟ للادراك ادراك الشيء يبقى الانتباه ده مقدمه لايه؟ قلنا اربع حاجات بسرعه خصائص العمليه الانتباهيه رقم واحد قلنا عمليه يتم بموجبها توجيه الطاقه الانتباهيه للكائن اثنين وثلاثه ممكن ندمجهم مع بعض وقول هناك العديد من المتغيرات في الايه؟ في البيئه وغير محصوره ما اقدرش احصرها كلها اعدادها كلها اخر حاجه لازم اقول ان الانتباه ده مقدمه للادراك هنخش بعد كده على حاجه كتير. احنا كده المفروض احفظوا المفهوم، واحنا قلنا العمليه دي يا جماعه خصائص العمليه الانتباهيه او خصائص الانتباه. هنخش على عوامل الانتباه. عوامل الايه؟ الخط اللي انا عملته ده، الخط اللي انا عملته ده لورا، انا قلت عوامل الايه؟ الخط ده معناه ايه؟ ان هما اتنين، ان هما ايه؟ هنعملهم زي مقارنه كده. يبقى في عندي عوامل هنا، في ايه؟ ينقسم عوامل الانتباه لحاجتين. رقم واحد اسمها عوامل داخليه. عوامل ايه يا جماعه؟ داخليه. وعوامل خارجيه. من هنا لغايه ما تروح سنه رابعه ان شاء الله تاخد البكالوريوس، ادام قلت عوامل داخليه يبقى داخل الشخص نفسه. داخل الايه؟ ادام قلت عوامل خارجيه تبقى خاصه بالبيئه المحيطه بالفرد. البيئه المحيطه بالايه؟ بالبيئه. وده هيوفر عليك كتير جدا في الدرس. لما اجي قلت عوامل الانتباه عملت خط كده اعرف على طول ان انا عندي نوعين من الايه؟ من العوامل. اول ما اقول عوامل داخليه اكيد من جوه الايه؟ انا كل كلامي في العوامل الداخليه اكون منصب على الشخص ايه؟ ذاته. ولما اروح هناك على العوامل يعني خاصه بالبيئه اللي حواليه، يبقى هخلع نفسي من مين؟ من الانسان، وهتكلم على البيئه من حواليه. هتكلم على البيئه ايه؟ من حواليه. طيب العوامل الداخليه ادي عندي واحد، ادي عندي اثنين، وادي عندي ثلاثه. رقم واحد حاجه اسمها الدوافع. رقم اثنين اسمها التهيؤ الذهني. اسمها التهيؤ ايه يا جماعه؟ واخر حاجه اسمها الميول. ميول. بما اننا يعني كنا في الشريعه قبل كده، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا عشاء مع العشاء. لا عشاء مع العشاء، يعني لو دخل صلاه العشاء وانت جعان جدا مش هتركز في الصلاه، قول الاول وبعد كده ايه؟ وبعد كده صلي. ده معناه ان حاجه، انا ليه اقول مثلا بقول الحديث ده؟ ان الانسان الحاجات اللي جواه هي اللي بتاثر على درجه ايه؟ انتباهه. حاجات اللي جواه هي اللي بتاثر على ايه؟ ايه الحاجات اللي جوه الانسان؟ في حاجات فسيولوجيه صح ولا لا؟ حاجات اجتماعيه وحاجات نفسيه. اهمهم على الاطلاق الحاجات الفسيولوجيه اللي هي الاكل والشرب واللبس والنوم، دي اسمها حاجات ايه؟ فسيولوجيه. اذا اهمهم على الاطلاق الحاجات الفسيولوجيه تنفع الانسان على المدى الايه؟ الانتباه بتاعه. في مشكله في النوم؟ نقول تاني. الدوافع يعني ايه؟ الدافع او الدوافع تؤثر على الانتباه ويتمثل في احتياجات الايه؟ الانسان، واهمهم على الاطلاق الاحتياجات الفسيولوجيه. حد يبقى جعان واقول له خد بالك انا هشرح لك، حد يبقى عطشان واقول له خد بالك انا مش عارف هوديك فين. احنا جعانين وانت بتشرح لي. ايه؟ يبقى الاحتياجات هي اللي بتوجه الانتباه بتاعك. ده رقم واحد. رقم اثنين التهيؤ الذهني. سبحان الله، تبص تلاقي الام من دول نايمه وجنبها ابنها صغير الرضيع، اول ما يقول واق تصحى تقوم واقفه، ولو مره بقى ماسكين شواشيش وبيهدبوا في اي حاجه وبيضربوا ما تصحاش من كتر الارهاق. ايه السبب؟ هي طبعا فطره من الله سبحانه وتعالى، بس احنا كبشر بنرجع كل حاجه للاسباب، وهو التهيؤ اللي قبل ما تنام وتهيئ ذهنيا ان انت لو احتاجت اي حاجه تقوم ايه؟ تقوم جري تلف الحاجه دي. لكن لو اي حد تاني نادى عليها او اي حد عمل ده الله بره هتعبره ولا زاد ده جزء صح ولا غلط؟ جزء. هجيب الكلام ده ازاي بقى علميا؟ اقول التهيؤ، التهيؤ الذهني له دور اساسي في عامل الايه؟ عوامل الانتباه. وقلنا ضربنا المثل بتاع مين؟ بتاع الام. الام تستيقظ لاي حركه صغيره من مين؟ من ابنها الصغير، بينما لا تتحرك او تعطي انتباها لاي ضوضاء خارجيه. اخر حاجه اسمها الميول. الميول. لو انا راجل بحب العلوم، اي حوار او اي برنامج في التلفزيون او حتى اثنين ماشيين مع بعض يتكلموا كلمه العلوم دي جت في ودني هتروح متابع على طول، صح؟ لو جت رياضه هاجي من الناحيه الثانيه. الميول يا جماعه؟ ميول الشخص او الفرد تؤثر على درجه انتباهه للموضوعات. واقول له اذا كان اهتمام الطالب بالعلوم فهو ينتبه لاي موضوع يخص العلوم. خلصنا العوامل الداخليه. في اي مشكله؟ كل اللي مطلوب من سيادتكم انك تحفظوا الدوافع واربطها بالاحتياجات، واقول له ان الاحتياجات الفسيولوجيه ايه؟ اهم حاجه في ايه؟ في الانتباه. رقم اثنين التهيؤ الذهني، وافتكر مين؟ الام. رقم ثلاثه وافتكر طالب العلوم. اكتب بطريقته وباسلوبي طبعا. عايز تكتب اللي انا قلته تكتبه، عايز تكتبه بطريقتك، اهم حاجه المعنى يبقى. نخش بقى على العوامل الايه، دي كتيره بس اسهل من العوامل الداخليه. ايه بقى؟ رقم واحد الحرفه، عدوا معايا بقى كده الايه الحرفه. اثنين شده المنبه. رقم ثلاثه الجده، مش الجده اللي هي الجد والجده، الجده يعني الحاجه الجديده، الجده والحداثه. رقم اربعه طبيعه المنبه. رقم خمسه تغيير المنبه. رقم سته موضوع المنبه. سبعه حجم، انا مش هحفظ كل ده طبعا، انا بديكوا امثله. ايه ده؟ العوامل الخارجيه زي شده المنبه دي عليها تطبيق عملي على فكره. بس انت اصلا لما هتسمع الشرح دلوقتي هتطمع وهتحفظ كله، لان هو كل المطلوب منك انك تحفظ بس الاسم مش اكتر من كده. احنا بنقول العوامل المؤثره على ايه؟ بنتكلم بنقول العوامل المؤثره على الانتباه. ايه الحاجه اللي بتاثر على الانتباه؟ انا عايز انتبه لحاجه، ايه اللي بيثير اهتمامي اكتر وايه اللي بيخلي اهتمامي ايه؟ فانا قلت العوامل الايه؟ ودخلت على العوامل الخارجيه. كلمه الحركه، اي شيء المتحرك اكثر انتباها اكثر انتباها من الشيء الساكن. انت لو واقف كده ولقيته صرح جاري جنبك كده تعمل ايه؟ هتجري هتموت مسكين منك ليه يا عم؟ الحاجه الثابته، الحاجه الثابته لا تسيب ايه؟ لا تسيب انتباهك. اثنين شدد كلما كان الموضوع المراد الانتباه له شديدا كلما كان انتباه اقوى، والعكس صحيح. زي ايه؟ زي الضوضاء. كلما كانت ضوضاء شديده جدا جدا تلفت انتباهها اكثر من ضوضاء الايه؟ الاقل. رقم اثنين الجده وال ما بقولوش الجده والجده، لا الجده. كلما كان الموضوع المراد الانتباه ليه حديث وجديد كلما كان تجذب الانتباه ايه؟ اكثر، والعكس. رقم اربعه طبيعه المنبه، حسب الطبيعه بتاعت الايه؟ المنبه. وممكن اقول له صوره، شكل، كلمه، حسب شكله او طبيعته. بعد كده تغير المنبه. لو انا اتعودت على شيء في البيت في تاني يوم ما لقيتوش، يعني هم حاطين التلفزيون جوه الريسبشن، جيت لقيته وانا في الحمام، سبحان الله. انت ليه ولا لا؟ اول حاجه هتقول حجم عمرو يا بسمع المنبه. حجم المنبه كلما كان حجم المنبه كبيرا كلما جذب الانتباه، والعكس صحيح. بالله عليك كل شيء انا شفت اللي بكتبه ده عوامل ايه؟ عوامل الاهم من العوامل الخارجيه، العوامل الداخليه اسمها ايه يا جماعه؟ الدوافع والتهيؤ. نعم ممكن، مش هجيب لك كل ده برضه، هجيب لك نقطتين او حاجه. بعد ما خلصنا يا جماعه العوامل هنخش على الانواع. هنخش على ايه؟ خلاص يا جماعه ركزوا بقى عشان المنهج طويل، بعدين نلحق نخلص. عندي حاجة احنا خلصنا التعريف. يا انتساب يا متعبين، يا متعبين يعني صوتي راح. انتظار بعدكم اعملوا معروف. انت قلتوا لي دماغي. تعريف اللي عايز يسأل يسأل عن حاجة. تعريف قلنا تعريف الايه؟ الانتباه، وقلنا خصائص، وقلنا العوامل، ناقص حاجة اسمها أنواع الانتباه. عد معايا كده، أدي واحد، ادي اثنين، ثلاثة، أربعة. على فكرة مش بوزعه كده سيجا، أنا هقعد ألعب. لا، بوضح لكم إيه يا جماعة؟ بوضح لكم إن أنا عندي أنواع الانتباه لازم تبقى أربعة. هتجي لك في أكمل. لو جت تجي لك في إيه؟ في أكمل. عندي أربع أنواع من تجي لك في من أنا؟ هجيبها لك دلوقتي إزاي؟ وأنا ماشي هقول لك. مش ماشي خالص، وانا ماشي مع كل انواع الانتباه اربع. عندي اول حاجه اسمها الانتباه التلقائي. انتباه ليه يا جماعه؟ التلقائي. رقم اثنين عندي الانتباه الارادي او العمدي، مزاجي يعني. اول ايه يا جماعه؟ العمدي. ثالث حاجه اسمها الانتباه القصري. رابع حاجه اسمها الانتباه المشدد. بصوا يا جماعه، سيبوا كل فيديوكم بالسهولة عشان تقدروا تفرقوا بين الأربعة، عشان لو جالكم في منهج. الانتباه التلقائي شيء يلفت انتباه الشخص، يقوم ميال لي، يكون ايه؟ أنا عادة لو ميال ناحيه السيارات تحب السيارات اول ما امشي في الشارع اول ما الاقي عربيه جديده او عربيه موديل جديد بعدين اطلع على ايه؟ على عربية. انا بحب حاجه انا ميال ليها يبقى درجه ميولي للشيء هنا لحد الانتباه ليه او يحدث الانتباه التلقائي للاشياء التي يميل الانسان اليها او بيحبها او بايه؟ بيحبها صح ولا لا؟ طيب راجل متجوز وقاعد في البيت عمر عينه ما هتروح على اللي في البيت هيخرج بره بقى يتفرج على كل اللي في الشارع هو كده الانسان دايما عينه مشي على ايه الشيء اللي بيحبه الشيء اللي ما بيحبوش خلاص احنا هنتخطى والله بره على الحاجات دي بفكرك هو عشان بس ايه علم النفس دوشه فانا بحاول بس اخليكم تفكوا شويه يبقى الانتباه التلقائي هو انتباه يحدث حسب ميول الضرب حسب ميول الايه؟ اي انسان ينتبه للاشياء التي يحب بها وايه؟ ويميل اليها. في مشكله دي؟ طيب لما اروح اقول الارادي او العمد ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل، شوفوا دلوقتي. عند الانتباه الايه؟ القصري زي طاقه الرصاصه. تبص تلاقي واحد واقف كده وواحد راح ضارب بالطبانجه جنبه، مره واحده يقوم باصص كده، صح ولا لا؟ ده اسمه الانتباه الايه؟ القصري اي قصري يعني خارج عن اراده مين؟ الشخص خارج عن اراده ده اسمه الانتباه القصري احنا قاعدين كده مره واحد راح عامل الولاعه بتاعته كده فطلعت نار غصب عن كل الموجودين الاثنين هبص ناحيه اللي عمل الايه الولاعه اقول انا اللي طلع ده او طاقه الايه؟ الرصاص اي ينتبه لها الانسان او الفرد دون اراده منها اقول تاني خلاص كده زي الواحد اللي خد 21 قلم ده على سهوه هو افتكر 21 بعد كده عندي الانتباه ليه يا جماعه انا مش برضه هنتكلم عليه بالتفصيل ان الاثنين دول هم اهم ايه حد فاهم حد مش فاهم القصري طب والانتباه التلقائي في مشكله في الانتباه التلقائي يا جماعه نخش على الانتباه ليه يا جماعه الارادي رقم واحد بس بيحدث فيه ايه بس اقول لكم حاجه قول صح اقول القصري والتلقائي لا يفعل الانسان مجهود لا يستلزم مجهود لان زي ما قلنا الاراضي هو كده كده بيحب الحاجه اللي هو كده ما يليها ما بيعملش كده مجهود فبينتبه بدون مجهود ونفس الكلام الانتباه الايه؟ القصري يحدث بدون مجهود بتحصل حاجه طاقه رصاصه ولاعه اي حاجه بص دي بس اعطيني مش ايه؟ لكن عندنا بقى في الاراضي او العمدي في شويه شروط. رقم واحد انه انتباه لابد له من بذل مجهود. زي ايه؟ زي الطالب في المدرسه. زي الطالب في الايه؟ لازم ينتبه ويبذل مجهود عشان يلقط المعلومات اللي بيقولها مين؟ المدرس. رقم اثنين يغلب عليه طابع الجديه. طابع الايه؟ لانه يا جماعه انتباه ايه؟ اراده. يبقى أهم حاجة في الانتباه الإرادة أنه لابد أن يبذل زي الطالب في المدرسة. رقم اثنين يغلب عليه طابع الجدية. هو انتباه لأمور ضرورية في الحياة. زي الأب أو الأم ماشيين مع ابنهم أو قاعدين في البيت أو الكلام ده، دايماً عينه على ابنه، عنده انتباه على طول، اسمها ضروريات الإيه؟ لأن أمان الأبناء دي أهم ضرورة بالنسبة للأب والإيه؟ اسمها يا جماعه الانتباه لامور ضروريه في الحياه. الانتباه الارادي عاده اسبابه تكون خارج الفرد، من خارج الايه؟ من خارج الفرد. خلصنا الانتباه الارادي وهو اهمهم على الاطلاق. اربع حاجات للناس اللي نامت ورا. اربع حاجات. اربع حاجات مهمين جدا في الانتباه الايه؟ الإرادة. رقم واحد انه لازم يبذل مجهود. رقم اثنين يغلب عليه طابع الجدية. رقم ثلاثة اسبابه دايما او الانتباه ده بيحدث للامور الضرورية فين؟ في الحياة. اخر حاجة اسبابه بتكون خارج الايه؟ خارج الفرد. هناخد الاتجاه او الانتباه المشتت. الانتباه المشتت يعني ايه؟ يدوس مثير وسط مجموعة عديدة من المتغيرات. يعني أنا راجل واحد دلوقتي عندي انتباه، المفروض انتبه للصوت، في صوت جاي من هنا، صوت جاي من هنا، وحركة من هنا، وحركة من هنا، وحركة من هنا، اسمه تشتت الانتباه. يعني هو البعد عن المصدر الرئيسي المراد بالانتباه إيه؟ إليه. يبقى البعد عن إيه؟ المصدر الرئيسي لمراض الانتباه بسبب ايه؟ متغيرات اخرى. سبب زي ما قلت لكم انا عايز اسمع الاستاذ وهو بيتكلم والاستاذة بتتكلم والاستاذة بتتكلم والاستاذة بتتكلم، فهو على طول الكلام المتغيرات الجديده اللي حصلت دي بعد انتباه عن مين؟ عن متغير رئيسي. هو ابتعاد الانتباه عن المتغير الرئيسي بسبب ظهور او وجود متغيرات اخرى. متغيرات ايه يا جماعه؟ ممكن بقى يرجع التشتت ده الى واحد عوامل جسميه، ممكن تبقى عوامل اجتماعيه، وممكن تبقى عوامل جسميه او لا بلاش الزجاجه دي خلوها نفسيه. عوامل ايه يا جماعه؟ كانسر دم وتوحد فيسيولوجي وسايكولوجي. لا والله انا غلطان. قلنا تشتت هو بيشتت الانتباه من المتغير الرئيسي الى متغيرات اخرى بتحدث من حوله او في البيئه. عوامل التشتت ايه اللي في البيئه؟ عوامل التشتت ايه؟ قال لي عوامل تكون راجعه لمين؟ عندي عوامل اجتماعيه زي الخلل الاسري او التفكك الاسري، يعني في حاله مثلا طلاق، حاله وفاه اسمها حالات ايه؟ اجتماعيه اكيد تشتت الايه؟ الانتباه. نفسيه يكون عنده قلق، اكتئاب، احباط، يأس، اي حاجه من الحاجات. في حد مش فاهم كلام الاخرى؟ قلنا انواع الانتباه تاني بسرعه اربعه. اول حاجه انتباه تلقائي، صح ولا لا؟ بعد كده قلنا انتباه قصري، بعد كده قلنا انتباه شده، بعد كده قلنا انتباه إرادي. هتنسوا الكلام ده؟ لا. عرفنا الكلام بيجي ازاي؟ طيب لو جه قال لك بقى في من انا؟ قال لك انا احدث، انا نوع من انواع الانتباه احدث بدون جهد. بدون او قصر. صح ولا لا؟ احدث بجهد. تكون الاسباب خارج الفرد. يكون ارادي او عمدي. صح ولا لا؟ طيب. احدث بسبب عوامل الانتباه، احدث بسبب عوامل جسميه او نفسيه او اجتماعيه، بدلها ايه؟ الاجتماعي ايه؟ المتشدد. طيب هنخش على اخر موضوع النهارده هو الذاكره. مش كده يا حسين على الواتس؟ مش عارفه ان هو مش الذاكرة ومراحلها. هنتكلم عن مراحل وايه يا جماعة؟ وانواعها. عايز اشوف ازاي يا حسين لما في عندك تسجيل، تسجيل صوت بس؟ هنتكلم عن طرق تحسين. بطل غابة. كلام عام معانا اول موضوعين. كله كلام عام. الكلام العام اللي انا بقوله ده لازم تفهمه عشان تعرف تكتبه. اول ما اتكلم عن التعريف بقول لك احفظه انت، صح ولا لا؟ اختار اصغر تعريف. بس التلات مواد دول بيدلوا على ايه؟ الذاكرة. هنخش بقى أهم حاجة على حاجة اسمها مراحل فيديو. الذاكرة. فيديو وده لو أنا هسجل صوت على الأخير. التلات نقط دول إيه؟ فاصلة ما بينهم. لا والله. هنخش بقى على حاجة اسمها مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة دي بقى أهم حاجة عندك في التسجيل. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. مراحل الذاكرة. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل مربع. اعمل ايه؟ اعمل مربع. شوفوا يا جماعه معايا عشان المربع يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هعمل الايه؟ اول حاجه هنا هكتب حاجه اسمها الترميز. حاجه اسمها ايه، وهنا التخزين، وهنا حاجه اسمها الاسترجاع. احفظ بقى معايا او احفظ معايا مراحل عمل الذاكره، مراحل عمل الذاكره الانسانيه. اول مرحله اسمها مرحله، ثاني مرحله اسمها، ثالث مرحله الاسترجاع. بس عشان هكتب كلمه هنا وكلمه هنا وكلمه هنا لازم اقول الكلام اللي بقوله دلوقتي. انا لا انا ماشي في الشارع الصبح قابلت واحد يقول لي ازاي، قلت له اسمك ايه، قال لي اسمي هاني، اسمي ايه محمد أحمد. أيه. خلاص نمشي نقول على الغلوة. حلو. تاني يوم قابلته أول ما شفته قلت له مش أنت هاني؟ هي دي الذاكرة. هكتب الكلام ده؟ أه. بس هكتبه إزاي بقى؟ أنت هاني؟ أول ما شفته أول قال أنا اسمي إيه؟ قلت أنا عامل له ترميز، عامل له إيه؟ قلت له ضعف الذاكرة. أنا خدت اسمي أنا حطيته فين؟ في الذاكرة. ضعف الإيه؟ في الذاكرة. أول مرحلة اسمها مرحلة ترميز. حولت الصوت اللي طلع وقال انا هاني الى رب، الى ايه؟ رب. عشان انا قابلته قلت له انت اسمك ايه؟ راح قال لي على ايه؟ هاني. رحت ناخد الصوت بتاعه ده اللي اسمه هاني ده، اللي هو قال لي يا هاني دوت، ورحت اعمل له ترميز في الذاكره. ترميز فين؟ الذاكره. قلت له ضعها فين؟ في الذاكره. لما انا جيت تاني يوم قلت له انت اسمك ايه؟ لا. رحت انا على طول قلت له مش انت اللي اسمك هاني؟ انا كده رحت حاططها فين؟ في التخزين. ايه؟ احتفظ. انا احتفظت باسم مين؟ باسم هاني. هو فين؟ استرجاع. كل ما اشوفه هقول له يا ايه؟ يا محمد؟ اقول له يا ايه؟ انا عملت له عمليه ايه؟ استرجاع، اي استرد من الذاكره. اكتب ايه؟ رقم واحد اكتب تمر الذاكره الانسانيه بثلاث مراحل رئيسيه. اول مرحله اسمها تحويل الصوت او الصوره الى رمز داخل الايه؟ الذاكره. وبعد كده أن نقوم بتخزين هذا الرمز عن طريق المرحلة الثانية، وهي أن يحفظها داخل الإيه؟ الذاكرة. ثم أضعها في داخل الذاكرة وأستردها أو أسترجع حين أريد. حين أريد. كل الليلة دي عمرك ما تحفظها ولا هتفتكرها غير بالشكل ده. ترميز يؤدي إلى إيه؟ تخزين يؤدي إلى استرجاع. الترميز يعني ضع في الذاكرة. التخزين احتفظ بالإيه؟ الاسترجاع استرد في الذاكره. في مشكله في اللي انا قلته ده؟ خلص في المراحل. حد عايز يسال عليها؟ هننسى؟ خش على رقم 2 وهي انواع الذاكره. ذاكرة، ذاكرة قصيرة صح؟ ذاكرة طويلة، ذاكرة حسية. انواع الذاكرة. بصوا يا جماعة، انا عندي ثلاث انواع للذاكرة. عندي ثلاث انواع من الذاكرة. دي بقى يعني منجم لسؤال من قبل. منجم تختار منه اللي عايزه تقوله. بس احنا هنقول كلام دلوقتي نحفظه، تيجي زي ما تيجي بقى. تيجي ايه؟ زي ما تيجي. اول نوع من انواع الذاكرة اسمها الذاكرة. هل هي يا جماعة؟ الحسية. تاني واحدة عندي اسمها الذاكرة قصيرة. أكيد الأخيرة اسمها طويلة المدى. بص يا جماعة، حط في دماغك على طول لو سؤال جه من أنا عن أي حاجة في الذاكرة، لو ظهر في الكلمة بتاعت من أنا لو مشرح لك الحوار إنها وقتية وسريعة تحت اللحظة تبقى إيه؟ حسية. لو بتحتفظ هنا لمدة مثلا 10 ثواني أو 20 ثواني بتتحول وتبقى بالتخزين الرئيسي أو في المخزون الرئيسي على احتفظ بها نهائيا تبقى قصيرة الإيه؟ المدى. لو قال لك إن هي كده كده مخزنة أو بتزن أو بتجمع جوايا معلومات كبيرة لو بحتفظ بيها لوقت كبير جدا تبقى إيه؟ قصيرة. فهمتوا إزاي يا جماعة؟ قلت أنا لو أي سؤال عن المرض لو لقيته بيتكلم عن ذاكرة وقتية لحظية، واحد قال لي السلام عليكم قلت له صح طب ومشي. اسمها وقتية ايه؟ ما بتقعدش اساسا وعادة بتتنسي. عادة ايه؟ بتتنسي. عادة بيبقى المخزون بتاعها ربع ثانية. يعني ممكن نحفظها هو الذاكرة بتاعتنا ربع ايه؟ ربع ثانية. بقى على طول ايه؟ حسية. لو لقيناه لا بيحتفظ بالمعلومات شوية وممكن يتحول لو اتثبتت وترددت كتير انها بتبقى في المخزون على طول بتبقى الذاكره ايه قصيره جدا. لو قلت له لا ده انا بحتفظ جوايا بكم كبير من المعلومات لمده طويله جدا تبقى دي طويله جدا. فهمتوا حاجه؟ نمسك واحده واحده. اول حاجه عندي الذاكره الايه يا جماعه الحسيه بتنفعل بالمسيرات الحسيه اللي بتيجي من ايه يا باشا؟ من الخارج. من ايه؟ من الخارج عن طريق الحواس. الحواس اللي هي ايه؟ دي الحواس اللي سموا المره. يبقى انا كده يا جماعه اول ما عرفت اسمها الحسيه يبقى بتيجي عن طريق المسيرات الايه؟ منين؟ عن طريق الحواس بتاعتنا اللي هي سمع نظر وايه؟ اهم حاجه عندي بقى المميزات بتاعتنا اللي هقدر عن طريقها احدد لو جالك من انا اعرف هي ايه؟ انهي واحده فيهم؟ رقم واحد لا تحتفظ بالمعلومات، لا تحتفظ بالايه؟ الا فتره قصيره جدا، فتره ايه؟ طيب رقم اثنين الساعه التخزينيه ضئيله جدا. يبقى اول حاجه تحتفظ بالمعلومات فتره ايه؟ بسيطه جدا. ثاني حاجه الساعه التخزينيه ما تقدرش تخش جواها معلومات شويه ايه؟ ضئيل جدا، اسمها ايه؟ ساعه ايه؟ ضعيفه او ضئيله. لو زاد الانتباه فيها تتحول الى المدى ايه؟ قصيره الايه؟ تلون. وده نادر الايه؟ نادر الحدوث. تاني انا عندي ثلاث انواع من الذاكره. اول نوع فيه اسمه الذاكره حسيه، على طول انا حسيه اللي هي بتتاثر بالمسيرات الحسيه اللي جايه من خارج الايه؟ من خارج الفرد يعني من البيئه. في مشكله كده؟ وقلنا انها بتتاثر دي عن طريق الحواس، الحواس اللي هو السمع والايه؟ الشم والسمع والبصر وكده. في اي مشكله؟ تتميز بحاجات مهمة جدا، رقم واحد إنها لا تحتفظ بالمعلومات إلا وقت بسيط أوي أو وقت إيه؟ بسيط جدا. رقم اتنين الساعة التخزينية بتاعتها إيه؟ ضئيلة. آخر حاجة لازم أقولها أقول إن عن طريق الانتباه لو زاد الانتباه ممكن تتحول تبقى قصيرة المدى، في مشكلة؟ هنساها؟ طيب لو جه قال لي أنا ذاكرة أتميز بأن قدرة التخزين عندي ضئيلة جدا. نفس الكلام لو قال فترة التخزين أو فترة الذاكرة قليلة جدا تبقى دي الإيه؟ يبقى برضه حسية. المشكلة في نقطة؟ طيب هنخش على رقم اثنين وهي الذاكرة إيه؟ قصيرة المدى. واحد هي المسؤولة عن اختزان المعلومات والخبرات اليومية بتاعت الإنسان. دي يا جماعة يبقى دي لحظية. ركزوا بقى عشان تعملوا الفرق. الحسية هي إيه؟ لحظيه بتاعك وقتها وعدل جري انا شفت فلان كده وخلاص عدل. لكن هنا في الذاكره قصيره المدى يبقى المسؤول عن تخزين المعلومات اليوميه للانسان. ايه معلومات اللي يا جماعه؟ يعني يجي يقول لك انا الذاكره المسؤوله عن تخزين الخبرات والمعلومات اليوميه للفرد كده ايه؟ لكن لو قال لك انا مسؤول عن تسجيل الخبرات اللحظيه كده ايه؟ عرفتوا الكلام بيجي ازاي؟ بالظبط ولا فاهمين اقول ايه؟ طيب رقم اثنين تسمى بالشعور. تسمى بايه يا جماعه؟ بالشعور. يعني انا خلاص بشعر بالحاجه، بشعر بالمسيرات والمتغيرات كل اللي بيمر بيا، يبقى تسمى بايه يا جماعه؟ بالشعور. فترتها برضو محدوده بس اكبر من ايه؟ من اللحظيه. ممكن نقول بتصل الى 10 ثواني او 15 ثانيه. سعة الاحتفاظ فيها لا تتعدى هي دي الفسوات؟ الفسوات هذه المميزات بتاعت الذاكرة قصيرة المدى. هقول تاني بسرعة بس اعملوا معقول. ركزوا جدا جدا في الذاكرة، فالذاكرة دي هتجيبكم كتير جدا في الامتحان. زي ما سؤال مقالي يقول لك المراقب حاجة صغيرة قوي كده في كمان أنا أو فأكل. يجي يقول لك الذاكرة قصيرة المدى أول حاجة تختزل لازم نعرف إن هي بتخزن المعلومات والخبرات اليومية لمين؟ للفرد. في مشكلة كده؟ طيب رقم اتنين بنسميها بيه الشعوب، بيطلق عليها اسم الإيه؟ الشعوب. رقم ثلاثة فترة محدودة برضه للإيه؟ بس أكبر من الإيه؟ من الحسية، توصل لحوالي 10 ثواني أو 15. آخر حاجة لا تستطيع تخزين وحدات كبيرة أقصاها من 5 لـ 9. في أي مشكلة كده؟ قبل ما أسيب الذاكرة قصيرة المدى لازم في موضوع اسمه أسباب النسيان. أسباب النسيان في الذاكرة دي، في الذاكرة قصيرة الإيه؟ دكتور المدى. هي الوحدات إيه أساساً؟ إيه هي المعلومات؟ يعني بص هي تلات موضوع كويس؟ دي أي موضوع وبعدين بعد شويه هتكتب مرور تاني بعد كده مرور. لو عديت 9 دي هتلاقي رقم 9 لما تخش تلاقي رقم 1، لما 10 رقم 10 تخش تلاقي رقم 2. طبعا ده تقول لي مساله صح؟ ده بص اسمه احلال، احلال معلومه حديثه مكان معلومه ايه؟ حسب حسب الساعه التخزينيه للانسان. ما تسيبش عليك يعني انت تقول من 5 لايه؟ 5 ل 9 خلاص؟ لا احنا كده اللي هو سريعه النضاره كده يلا وين لو شايفه انا يا عمر. ركز يا جماعه، دي عوامل، دي عوامل تساعد على النسيان في الذاكره يا جماعه، او اسباب النسيان في الذاكره قصيره. شايفه الدكتور قاضي بس يا جماعه، الاهمال وعدم الايه الممارسة. رقم اثنين حاجة اسمها التداخل او الاحلال. ده الكلام اللي زميلكم لسه كان بيتكلم عليه، الاحلال وايه بالظبط؟ التداخل. اول حاجة اسمها الاهمال وعدم الممارسة، اي عدم ترطيب المعلومة وتسمعها يؤدي الى نسيان. دي مشكلة. رقم اثنين حاجة اسمها التداخل او الاحلال، اي ان المعلومات الجديدة ها تزيح المعلومات القديمة فيتم نسيانها. كل ده ممكن يساعد، ممكن نخلص منه عن طريق ايه؟ من التكرار والتسمية. هنقول اخر حاجة تمرين انواع الذاكرة، وهي الذاكرة طويلة. الذاكرة يا جماعة بعد كده نسلكوا النقطة وقول لكم على الف سنة اسمها يا جماعة ذاكرة طويلة. لقيت فوقكم المنهج يا جماعه والمفاهيم. عندي حاجه اسمها الذاكره طويله المدى. المدى اول ما يقول لي الذاكره طويله في المدى اقول له ده خزان ضخم. خزان ايه؟ من المعلومات والبيانات والمثيرات والمتغيرات على مراحل حياه الانسان. على مرحله الايه؟ فاكرين احنا في الاول في الثانيه لما قلنا قصيده المدى قلنا يوميه خبرات الايه؟ اليوميه. لكن الثانيه طولت المدى دي معلومات بقى وخبرات على مر حياه على مر حياه الايه؟ الانسان على مر حيول الانسان. اهم حاجه عندي ان العلماء قسموا الذاكره دي، اول ما هتكلم على الذاكره لازم اقول خزان ايه؟ ضخم يحوي معلومات وبيانات وخبرات على مراحل حياه الايه؟ يعني طول مراحل حياه الانسان هي عماله تخزن في ايه؟ في معلومات. اللي يهمني ان العلماء ميزوا الذاكره دي نوعين للذاكره. عندي ذاكره اسمها الذاكره الاجرائيه، ذاكره ايه؟ دي قصيده كده كلها بدون وعي، بدون ايه؟ اسمها الذاكره الاجرائيه، وهنا عندي حاجه اسمها الذاكره التقريريه. الذاكره الايه؟ التقريريه. الذاكرة الإجرائية أنت أول ما بتروح بتبقى عايز تذاكر تلقائي كده تجيب الورقة مرة واحدة من غير ما تفكر أنت عايز تذاكر صح؟ تقول مادة إيه دي واخدة ليه؟ القلم واخدة ليه؟ القلم. تفتكري اديت لمخ أمر أو عندك خبرة سابقة بإن تدي القلم؟ لا، هي بتحدث بدون وعي. ليه؟ حدوث هذا الأمر بتكرار. حدوث بإيه؟ لدرجة إن إحنا نقول إنها أعمال يومية. أعمال إيه؟ وبالتالي في حاجات في الذاكرة اللي هي الذاكرة الإجرائية تحدث بدون وعي لتكرارها أكثر من أو مئات الإيه؟ المرات. زي بالظبط زي ما قلت لك، في حاجات يوميا بتعملها، واحد أول ما يخش من باب الشقة يقوم جاري على الثلاجة، فاتح واخد كوباية المية وشارب. واحد مش عارف أول ما يجي يكتب أو حاجة يقوم مادي إيده واخد الإيه؟ واخد القلم. نسمع حاجات تحدث أو عمليات تحدث بدون وعي، دي بنسميها إيه؟ الذاكرة دي يا جماعة الإجرائية. دي صعبة النسيان، صعبة إيه؟ النسيان، صعبة النسيان. الذاكرة التقريرية دي بكتسبها في الأيام العادية بالخبرات العادية والمعاملات العادية، بتبقى متطرقة هذه المعلومات، ولكن اللي بيزني فيها إنها سهلة التعلم وسهلة النسيان. سهلة الإيه؟ التعلم وسهلة النسيان. أنا شفت عربية جديدة بره في الشارع وما أعرفش الباب بتاعها دي. راح جاي واحد قال له هو الباب، رحت فتحت مره وركبت وطلعت بعده مشي. بدات اتعلمتها بايه؟ بسهولة. لو قعدت كمان سنة شفت نفس العربية لما اجي افتحها مش هعرف. او بعدها تاني يوم او بعدها بساعتين او بعدها بيبقى قلت ايه بديكم مثلا بسيط. ده معناه انها سهلة التعلم وسهلة النسيان. دي ايه بقى؟ صعب انها تتنسي. صعب انها ايه؟ تتنسي. اللي يهمني في النوعين من الذاكرة اللي هم تحت بند الذاكرة طويلة المدى. واللي يهمني فيها ان ممكن يجيلي في من انا. انا احدى انواع الذاكرة طويلة المدى. وانا سهلة النسيان وسهلة التعلم. الاجرائي. صعبة النسيان. الاجرائية. في حد مش فاهم حاجة؟ هنبص على العوامل المؤثرة. ينفع كده يعني؟ العوامل المؤثرة على خد الشيء اللي بتاع ده بس عملية التضخم مش هتدوم. عوامل إذا نتكلم على خلاص خلصنا أنا اللي بس العوامل المؤثرة هي عملية التضخم. أنا والله التضخم نفس الكلام. أنا عملت كده يبقى إيه؟ هضربه. أنا عملت الخط ده يبقى إيه لورا؟ يا جماعة خلاص الخط. هتعمل كده في نوعين هتكلم عنهم من العوامل. اسمها العوامل المؤثرة في عملية التذكر. رقم واحد عندي عوامل برضو اسمها عوامل ذاتية. اسمها عوامل ايه؟ ذاتية. اكيد اللي هناك اسمها عوامل ايه؟ خارجية او موضوعية. او ايه يا جماعة؟ موضوعية. هنتكلم عنهم بسرعة وبعد كده نروح مع أهل المسألة. اول عوامل مؤثره اسمها عوامل ذاتيه. العوامل الذاتيه ده واحد المستوى العمر. ادام قلت ذاتيه يبقى داخل ايه؟ داخل ايه؟ تفتكروا داخل ايه؟ ذاتيه داخل الانسان. اول حاجه هو المستوى العمر. رقم اثنين المستوى العقلي. رقم ثلاثه اسمها الدوافع. رقم اربعه اسمها الوجهه الذهنيه. احنا قلنا الكلام ده قبل كويس كده بالظبط. لما قلنا ثلاث حاجات برضو ان التعليم الذهني وقلنا بس نفس الكلام اهو. بس ده بالظبط ايه؟ الذاتيه. اول حاجه المستوى العمري يبلغ اقصى مرحله للتذكر في الانسان 20 سنه وبعد كده خلص. كان احنا كوي حد لنا 20 سنه خلاص يا جماعة. يبقى أقصى كلما زاد العمر يبقى أقصى ساعة تحسينية أو تذكر للإنسان في أسرع سن 20. ثم تبدأ فيه التأخر مش التخفيف. نور الحرق أنا بالتالي بإيه؟ بالنزول. المستوى العقلي بالعقل الأشياء أقصر تذكر من أخبية. طيب بعد كده ليه يا جماعة؟ الدوافع. الدافع يعني ميول. كلما زادت الميول لتذكر الشيء يعني في حاجة أساسية بتحركني إن أفتكر الشيء إلى هفتكره. اسمها دوافع وميول. دوافع وإيه؟ اللي هي الاحتياجات. بدل ما أقول دوافع. اللي هي الاحتياجات هي التي تحرك مدى نسيان أو تذكر اللي هي يا جماعة؟ الإنسان. آخر حاجة التهيؤ الذهني. التهيؤ الذهني اللي كان بتاع مين؟ بتاع الست اللي جنبها مين؟ جنبها ابنها. كلما كان التهيؤ الذهني قادر على ملاحظه هذا تذكر الله. اخر حاجه نخش عليها سهل دي ولا اقولها تاني؟ اخر حاجه اسمها الموضوعات الخارجيه او العوامل الخارجيه. دي بقى يا جماعه اللي الدكتور اساسا اكد عليها ان هيجيب 50% من انا فيها. ليه يا جماعه؟ واحد حاجه اسمها قانون الشده. قانون الايه؟ اثنين قانون الحداثه. لسه قايلينها من شويه على فكره واحد. بعد كده قانون الجده او الاولويه. رقم اربعه قانون الشده. رقم خمسه ثبات الملابسات. مش هشرح غير ثبات الملابسات. كله معلش. بص يا جماعه اللي انا قلته ده عيب اول ما اشرح تاني. ان برضه كلمه الشده كلما كان الموقف الذي نريد ان نتذكره شديدا كلما تذكرناه ايه؟ سريع. والعكس صحيح. قانون الايه؟ الجده. يعني الحاجه الجديده كلما كان حديثا كلما تذكرناه ايه؟ اسرع. والعكس صحيح. نفس الملابسات يعني الحاجات دي حصلت وقت قبل كده. انا فاكره يبقى كده هتبقوا تاني. يعني انا وانا ماشي في الشارع تقاطع مش عارف محمد سيد احمد شفت هاي. لو انا عديت تاني نفس الشارع هفتكر مين؟ هفتكر هاي. قبل ما اقول لكم على السلامه يا واحده عشان انا كده جهزنا للمحاضره بتاعت بكره اصلا دي لما يا جماعه يا واحده موضوع شيق جدا ولذيذ ومش هتغلط فيه خالص. اسمه طرق تحسين الذاكره. يا جماعه معلش عشان اقعد اسمع. يا واحده الموضوع اللي هو ده غير بقوله ليه عشان بكره في نظريات وفي قصص كبيره وفي اضراب يعني في موضوع كبير بكره اهدوا ربنا يجيبه. لازم اقول النقطه دي غتاتا مش هخرجكم لما تعرفوها. اسمها طرق تحسين الايه؟ الذاكره. فوق خمس دقائق ازاي احسن الايه؟ الذاكره. موضوع سهل جدا. واحد الانتباه، اثنين التنظيم، ثلاثه المشاركه النشطه، رقم اربعه بذل الجهد، خمسة تعلم الموزع، آخر حاجة تقسيم المعلومات. أفصل خمسة أو الستة أنت بتعرف تكتب جنبهم خلاص الموضوع انتهى. دي مش محتاجة أصلاً فزلكة ولا فلسفة ولا أي حاجة. رقم واحد أو نبدأ بالأخير تقسيم الإيه؟ المعلومات. كلما قسمت المعلومات إلى موضوعات أصغر كلما سهلت عملية الذاكرة. لما تديك حاجة كبيرة قد كده وأقول لك احفظها هتنسى، لكن لو اديتها لك موضوعات صغيره على فترات تقدر ايه تفتكرها. في مشكله؟ يبقى الاسم فعلا هو واضح اهو، تقسيم الايه؟ المعلومات. يبقى انا هقسم المعلومات الكبيره الى معلومات صغيره. التعليم الايه؟ الموزع، يعني على فترات، يعني على ايه؟ يعني بدل ما اخدتكم المحاضره كلها مره واحده كده كان ممكن اعمل بريك في الايه؟ في النص خمس دقائق كان هيبقى التصرف بتاعكم ايه؟ اسرع. فهمتوا؟ معلش مش هعمل كده ابدا. بعد كده بذل الجهد. كلما كان الجهد مبذول كبير في المعلومه او المتغير اللي انا عايز اتذكره كلما تذكرته ايه؟ اسرع. يعني في ايه؟ مجهود. اقعد احفظ علم النفس مش اكتفي بالمحاضره واروح واقول اخد الورق ده وابص عليه وانا رايح الامتحان، لا اقرا الملزمه كلها وبعد كده اقرا الورق ده. ده اسمه بذل ايه؟ المشاركه المنظمه. مشاركه يعني ايه يا جماعه؟ ابتدي اقول اسئله، يعني بعد ما اخلص اقول ايه؟ اسئله وهكذا. نفس الكلام الانتباه، كلما كان الانتباه قويا عند حدوث الشيء كلما ساعد على التذكر. في حد مش فاهم حاجه؟ روح اقرا.